بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح نظم أسهل المسالك للشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى إلى باب الحوالة. والحوالة كما سيتبين معنا هي صرف دين عن ذمة المدين بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى. نعم، ما هي الحوالة؟ هي صرف دين عن ذمة المدين بمثله إلى أخرى، أي إلى ذمة أخرى تبرأ بها الأولى. نتعرف على صورة المسألة، صورة الحوالة، ومن خلالها يتبين لنا التعريف. الحوالة عموما هي نقل، هي عبارة عن نقل لحق من ذمة إلى ذمة أخرى. فإذا نقلت أو نقل هذا الحق من الذمة الأولى إلى الذمة الثانية ارتفع عن الأولى. لنفرض أن زيدا يطالب عمرا بـ1000 ريال. زيد يطالب عمرا بـ1000 ريال، وعمر يطالب بكر بـ1200 ريال. واضح؟ من هو الدائن ومن هو المدين؟ من المطالب؟ في الصورة الأولى عمر، وفي الصورة الثانية بكر. إذن في الصورة الأولى ذمة عمر مشغولة، أليس كذلك؟ وفي الصورة الثانية ذمة بكر هي المشغولة. ما هي الحوالة؟ الحوالة أن يحيل عمر زيد على بكر، بمعنى أن يقول عمر لزيد: أنت تطالبني بـ1000 ريال، خذها من عندي بكر فإن لي عليه 1000 ريال أو 1200 ريال. واضح؟ هذه هي الحوالة. بمعنى أن عمرا لما طالبه زيد بالدين أحاله إلى من؟ إلى بكر، لأنه هو يطالب بكرا بمبلغ من المال كذلك. واضح؟ إذن هذه هي الحوالة. من خلال صورة المسألة نتعرف على أركان الحوالة. إذن زيد هو المحال، بمعنى أحيل من عمر إلى بكر، وعمر هو الذي أحاله ويسمى المحيل، وبكر محال عليه. والمحال به ما هو؟ هو الدين، ودين زيد الذي يستحقه من عمر. وكذلك من أركان الحوالة الصيغة، كما تعلمون في كل عقد يلزم الصيغة. فصيغة الحوالة أن يقول له: أحيلك يا زيد على بكر. عمر يقول لزيد: أحيلك على بكر. فيقول زيد: قبلت هذه الحوالة. طيب، هل كل حوالة تقبل؟ لو أحال عمر الذي يطالبه زيد بـ1000 ريال، لو أحاله على بكر وعمر يطالب بكرا بـ800 ريال، هل تصح الحوالة؟ إذن هناك شروط لصحة تلك الحوالة سنتعرف عليها الآن. كما عرفنا أن المحيل هو من في مثالنا؟ المحيل عمر. يشترط رضاه، لابد أن يكون راضيا بالحوالة. لأنه هو الذي قد يطلب الحوالة فيقول لزيد سأحيلك على عمر، وقد يقول زيد لعمر أحلني على بكر، واضح؟ فيقول لابد أن يشترط رضا المحيل الذي هو عمر الذي عليه الدين. أما المحال عليه الذي هو بكر يشترط حضوره وإقراره. ما معنى حضوره وإقراره؟ هل معنى حضوره حضوره في مجلس العقد؟ لا، يشترط حضوره في البلد أو في المكان الذي انعقد فيه العقد، واضح؟ وإقراره أي أنه يكون مقرا لعمر بالدين، أن يكون المحال عليه مقرا للمحيل بالدين. فإذا كان ينكر هذا الدين فلا يصح لعمر أن يحيل زيدا، لأن أصلا بكر لا يقر به، ممكن حصلت بينهم منازعة فهو يقول له قد رددت لك دينك، وهو يقول وعمر يقول له لم ترد لي شيئا، واضح؟ فلا بد أن يكون مقرا بهذا الدين. وكذلك المحال عليه لا بد أن يكون بينه أن لا يكون بينه وبين المحال عداوة ظاهرة، واضح؟ يعني أن لا يكون بين زيد وبكر عداوة ظاهرة، فإذا كانت بينهما عداوة ظاهرة لم تصح الحوالة، لأنه أحاله على عدوه وقد يتماطل به عدوه. المحال به له شروط كذلك. المحال به ما هو؟ الدين الذي هو كم؟ 1000 ريال ولا 1200 في مثالنا؟ 1000 ريال له شروط. هذا الدين له شروط، أولا أن يكون حالا، بمعنى بلغ أجل التسديد، كما لو قال زيد لعمر ذهب إليه قال أريد استلام ديني 1000 ريال التي حل أجلها بالأمس أو باليوم، فلا بد أن يكون الدين حالا. أما لو بقي في الأجل مثلا شهرا أو أكثر أو أقل فإنه لا يلزمه ولا تصح الحوالة حينئذ، واضح؟ ثانيا أن يكون هذا الدين لازما وثابتا مستقرا، وأن يكون مساويا للمحال عليه قدرا وصفة وجنسا. ما معنى ذلك؟ لو كان لزيد على عمر 1000 ريال فقال عمر لزيد أحيلك على بكر فإن لي عليه 500 يورو، هل يصح ذلك؟ لا يصح، لأنه يكون صرفا مؤخرا فيقع فيه ماذا؟ تقع فيه الربا. فحينئذ لا بد أن يكون الدين المحال به، الدين المحال به لا بد أن يكون مساويا للمحال عليه قدرا وصفة وجنسا. 1000 ريال في مقابل 1000 ريال، طيب نحن ذكرنا في المثال 1200، ليس بالضرورة عند قولنا مساويا أن لا يكون زائدا، المحال لا أن لا يكون زائدا، لكن المؤثر ما هو؟ النقصان، المؤثر النقصان، فإنه إذا أحاله على دين أو على دين محال وكان أكثر من الدين المحال به فحينئذ يصح ذلك، لأنه سيستوفي جميع دينه ويبقى للمحال عليه نصيبا آخر، واضح؟ يعني المساواة هنا في القدر بمعنى ألا يقل وألا ينقص عن ذلك، والناظم رحمه الله عبر بالمساواة. طيب، وكذلك المحال به هذا الدين لابد كما ذكرنا أن يكون لازما وثابتا، ثابتا بمعنى لا ينكره، المحال عليه لا ينكره، بمعنى أن بكر في مثالنا لا ينكر أن له دينا على أنه ينبغي له أن يسلم المال لعمر، لا ينكر ذلك، بل ذلك ثابت إما بشهود أو بينة ونحو ذلك. كذلك من شروط المحال به أن لا يكون الدينان طعامين من بيع. فلو فرضنا أن لزيد على عمر صاعا من تمر ولعمر على بكر صاعين من بر، فقال أو من تمر كذلك، فقال له أحيلك إلى بكر لتستلم منه صاعا من تمر، فهذا لا يصح في الطعامين، لا يصح ذلك، لأنه من كما ذكرنا لكم أنه لا يجوز بيع الطعام بالطعام قبل، أو عفوا، لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه أو قبل استيفائه، فلا بد من استيفائه قبل البيع. الطعام لا يجوز أن يباع إلا بعد أن يقبض، ليس كذلك؟ إلا بعد أن يقبض. الآن عمرو لما أحال زيدا على بكر أحاله على طعام لم يقبضه بعده، فلذلك لم يصح أن يكون الدينان طعامين. نعم، المحال يشترط رضاه، المحال الذي هو زيد يشترط رضاه، لكن المحيل الذي هو عمر لا يشترط رضاه، لا يشترط رضاه. أما الصيغة فهو كل ما يدل على التحول والانتقال من ذمة إلى أخرى ولو بالإشارة أو الكتابة. طيب، إذا أحال عمرو زيدا على بكر وقال قبلت ورضي زيد بهذه الحوالة أو بهذه الإحالة، فهل لزيد أن يرجع إلى عمرو مرة أخرى ويطالبه بالدين حتى ولو لم يعني حتى ولو ما طله بكر؟ هل له أن يرجع؟ ليس له أن يرجع بعد أن يرضى بالإحالة ويتم هذا العقد. ليس لزيد أن يطالب عمرا بأي شيء، انقطعت الصلة بين زيد وعمر بمجرد الحوالة، واضح؟ طبعا بالشروط المتقدمة، بحيث لا يكون بكرا ناكرا وعدم يعني غير مقر بالدين الذي عليه على عمرو، واضح؟ هذه الشروط يتحقق منها قبل الشروع في عقد الحوالة، واضح؟ نعم. إذن يتحول الحق من عمرو في مثالنا إلى بكر بمجرد العقد من ذمة المحيل إلى المحال عليه، ولا يحق للمحال الذي هو زيد الرجوع على المحيل الذي هو عمرو في مثالنا. نعم، نقرأ الأبيات و نأتي على كلام الناظم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله: باب الحوالة. وسبعة شرائط الحوالة: رضا المحال والذي أحال، إن حل دين ثابت قد لزم، وصيغة ولا عدا بينهما، قد استوى الدينان قدرا وصفا، وليس من بيع طعاما فعرفه، ولا رجوع للمحال إن وجد غريمه هذا عديما أو جحد. نعم، إذن قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الحوالة. والحوالة في اللغة مأخوذة من التحول، وهو الانتقال، الانتقال من شيء إلى شيء. وهنا عندنا الحوالة في الشرع هو الانتقال من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الذمة الأولى، بمعنى تبرأ الذمة الأولى كما في مثالنا تبرأ ذمة عمرو، فلا يطالب بشيء بعد عقد الحوالة. ولذلك قلنا في تعريفها في الشرع هي صرف دين عن ذمة المدين بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى. قد جاء في السنة ما يدل على مشروعية الحوالة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليتبع، ومن أحيل على مليء فليتبع. هذا هو دليل مشروعية الحوالة. قال رحمه الله: باب الحوالة. وسبعة شرائط الحوالة، أي تصح الحوالة بشروط عدتها أو عدد هذه الشروط سبعة شروط. أول تلك الشروط يتعلق بالمحال. من هو المحال في مثالنا؟ نعم، المحال هو زيد، المحال هو زيد، فيشترط ماذا؟ رضاه، يشترط رضاه. ثم كذلك يشترط رضا الذي أحاله. من هو الذي أحاله؟ عمرو، والذي أحاله، فهؤلاء يشترط رضاهم. وهل يشترط رضا بكر؟ لا، قدمنا أنه لا يشترط رضا بكر، لا يشترط رضاه. لكن ما الذي يشترط في بكر كما في مثالنا؟ حضوره وإقراره كما سيأتي. قال إن حل دين ثابت قد لزم. هذا الشرط يتعلق بأي شيء؟ بالمحال به، الدين المحال به، فلا بد أن يكون الدين ثابتا مستقرا ولازما في ذمة المحال عليه، فلا بد أن يكون دينا ثابتا مستقرا. ثابتا بمعنى ثابت ببينة أو شهود، أو يعني كل ما يدل على أن لفلان على فلان دين، فلا بد أن يكون ثابتا ولازما يقر به المحال، يقر به المحال عليه. ثم ذكر ركنا آخر، أو ذكر من يعني الأبياتنا يفهم منها ماذا؟ يفهم منها الأركان والشروط كما هي عادة الناظم. قال وصيغة، كذلك لابد من الصيغة. ولا عدا بينهما، ولا عدا بينهما بين من ومن؟ بين المحال والمحال عليه، ألا تكون بينهما عداوة، ألا تكون بينهما عداوة، فإذا وجدت تلك العداوة لم يصح العقد، يفسد ويفسخ هذا العقد، عقد الحوالة. ثم قال قد استوى الدينان قدرا وصفة، لابد من استواء الدينين قدرا ووصفة. فهنا الاستواء كما ذكرنا لكم ليس باللازم التساوي من كل وجه في المقدار، لما نقول قدرا يعني في المقدار لا يلزم التساوي، لكن لا بد أن يكون الدين المحال به على الدين المحال عليه، أن يكون الدين المحال عليه أكبر وأكثر من الدين المحال به. واضح؟ الدين الذي كما في مثالنا 1000 ريال لابد أن تكون أقل مما لعمر على بكر، ما يكون لزيد على عمر يكون أقل مما لعمر على بكر. قد استوى الدينان قدرا وصفة، كذلك الصفة حتى لا يقع في الربا، يعني أن يكون ذهبا بذهب وفضة إلى فضة، يحال بذهب إلى ذهب وبفضة إلى فضة، وكذلك في العملات فإنها تقوم مقام النقدين. وليس من بيع طعام فعرفه، وكذلك ألا يكون الدينان من بيع طعام، أي من طعام. قال فاعرف هذه الشروط واضبطها حتى لا تقع في ما حرم عليك أو في الممنوع شرعا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ولا رجوع للمحال إن وجد غريمه هذا عديما أو جحد. في قوله رحمه الله تعالى وليس من بيع طعام، أي ألا يكون، قلنا من بيع طعام، يعني ألا يكون أصله من بيع الطعام، كما لو كان مثلا زيد باع لعمر صاعا من تمر، واضح؟ ثم أحاله على بكر والذي كان بينه وبين عمر عقد على طعام كذلك، فالإحالة هنا محرمة لما ذكرناه من بيع الطعام قبل استيفائه. ثم قال ولا رجوع للمحال إن وجد غريمه هذا عديما أو جحد، بعد أن رضي بالإحالة وتبين أن المحال عليه مقر وهو حاضر في بلد العقد وأحيل عليه المحال، ولما وصل إليه لاستيفاء الدين وجده عديما. ما معنى عديما؟ أي فقيرا معدما ليس له شيء، وجده عديما. ففي هذه الحالة هل يرجع المحال على المحال على المحيل؟ لا يرجع ولو وجده عديما، ولو جحد بعد إقراره، وكذلك لو جحد بعد إقراره، لأنه نحن قلنا لا يشرعان في عقد الحوالة إلا بعد أن يتأكد من أن المحال عليه مقر بهذا الدين، إلا بعد أن يتأكد من أن بكر في مثالنا يقر لعمر بالدين، واضح؟ فلما عقد العقد تبين أن بكرا يعني صار ينكر ويجحد هذا الدين الذي له على عمر، حينئذ سيدخلان في نزاع، هذا النزاع محله القاضي، هو الذي يفصل بينهما إذا أقيمت البينة على أنه قد دفع له أو أرجع له المال، أرجع بكر لعمر المال، فإنه في هذه الحالة يرجع المحال يرجع على المحيل. لكن لو لم تكن له بينة وتبين إقراره من قبل فحينئذ ليس له أن يرجع. لذلك قال الناظم: ولا رجوع للمحال إن وجد غريمه هذا عديما أو جحد. هذا ما يتعلق بعقد الحوالة. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى، انتقل إلى باب جديد وهو باب الضمان. باب الضمان، والضمان نبدأ بذكر صورة العقد الذي يشتمل على الضمان. نبين صورة المسألة ثم نشرع في بيان تفاصيل عقد الضمان. كما هي العادة، زيد وعمر، زيد عليه دين لعمر، أراد أن يعقد عقدا سواء كان قرضا أو بيعا إلى أجل أو نحو ذلك. فقال زيد لعمر: بعني السيارة مثلا ب10,000. فقال بكر، فقال عمر: لا أبيعك لأن إلى أجل. قال: بعني السيارة ب10,000 إلى سنة أو إلى 3 أشهر. فقال عمر: وما الذي يضمن لي أنك ستدفع لي ال10,000 بعد 3 أشهر؟ الآن المجال عند زيد، يعني ما الذي يصنعه زيد في هذه الحالة؟ له أن يقدم ماذا؟ رهنا، كما مر معنا بالأمس، له أن يقدم رهنا، له أن يرهن عنده شيء، بحيث إذا لم يقدر على دفع المال أو الدين الذي عليه فإن عمرا يأخذ أو يستوفي حقه من ذلك الرهن، أليس كذلك؟ أخذناه بالأمس. وله أن يشرك غيره بحيث يأتي بضامن يضمنه، أو يتطوع أحدهم ويقول: أنا أضمن زيدا. فجاء بكر وقال: أنا أضمن زيدا. واضح؟ فالآن من هو الضامن؟ الضامن بكر، والمضمون هو زيد، والمضمون له على رد الحق هو من؟ هو عمر. والمضمون به هو الدين، هو الدين الذي بينهما، بين العاقدين، والضامن هو بكر. وعندنا الصيغة، الصيغة كذلك في كل عقد لا بد منها، وهي ما يفهم المطلوب ويدل على الرضا. فيقول: أنا أضمن زيدا، أو يقول: أنا حميل، أو أنا كفيل أو كافل له بما عليه من دين إن لم يدفعه في أجله الذي حدد له. هذه هي صورة الضمان. واضح صورة الضمان؟ نعم. والضمان هو من عقود التوثيقات، يعني يحصل به التوثيق كالرهن، أليس كذلك؟ كالرهن. وكذلك هو من عقود الإرفاق، هو من عقود الإرفاق، فإن بكرا متطوع ويريد أن يعني يكون وسيط خير بين العاقدين، أليس كذلك؟ أنتم معنا يا مشايخ؟ بكر هنا العقد الضمان هو عقد إرفاق، هو عقد إرفاق، وأنا أركز على هذا الأمر حتى نرجع إليه فيما بعد. لماذا قلنا هو عقد إرفاق؟ طيب، الضمان أركانه ما هي التي ذكرناها؟ الضامن، ويشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع. من هو الذي له أهلية التبرع؟ ها، مرت معنا كثيرا، البالغ المكلف الذي هو البالغ العاقل، والرشيد، ها، وكذلك أحسنت، غير المحجور عليه، وأخذنا الحجر قريبا، ها، وغير المكره المختار، فأن يكون من أهل التبرع. كذلك المضمون، الركن الثاني المضمون. من هو المضمون في مثالنا؟ المضمون، ها، زيد هو المضمون، والمضمون له هو عمر في مثالنا، والمضمون به هو الدين الذي بينهما، والصيغة كما ذكرنا. أنواعه الآن بكر إما أن يضمن رد المال، أليس كذلك؟ يقول إذا لم يأتي لك زيد أو يوفيك زيد بدينك فأنا الذي أتحمل ذلك وأنا ضامن لأن أدفع لك المال. هذا هو القسم الأول أو النوع الأول من أنواع الضمان، الذي هو ماذا؟ ضمان المال، واضح؟ طيب، قد يقول بكر أنا لا أضمن المال لكن أضمن أن آتيك بعمر، أن آتيك بزيد وأحضره عندك، واضح؟ أنا أضمن أن آتيك بزيد وأحضره عندك ثم تتفقان ويدفع لك المال، واضح؟ هذا نوع ثاني ويسمى ضمان الوجه. ضمان الوجه أي ضمان إحضار المدين إلى الدائن، إحضاره. وتنبهوا لهذا، لا بد أن تركزوا في الأنواع. والنوع الثالث ضمان الطلب، أنا لا أضمن لك دفع المال ولا أضمن إحضار زيد إليك لكني أضمن لك أن أفتش عنه وأطلبه لك حتى نجده، واضح؟ وهذا يسمى ضمان الطلب. ضمان المال الأصل في إطلاق الضمان إذا أطلق فالمراد به ماذا؟ ضمان المال. فلو قال أنا أضمن ثم بعد ذلك قال أنا لم أضمن المال وإنما ضمنت التفتيش عنه، يقال له قولك غير مقبول. لماذا؟ لأن العرف والأصل عند الإطلاق في إطلاق الضمان المراد بذلك ضمان المال. ضمان الوجه كذلك خاص بالمال، وخاص بالمال دون غيره من الحقوق، لأن الحقوق قد تكون مالية وقد تكون غير مالية كما سيأتينا. وضمان الطلب يصح في المال وفي الحقوق البدنية كالقصاص والحد، واضح؟ فلو قال أنا أضمن أن آتيك به فينبغي له أن يأتي به ليقتص منه أو ليدفع المال أو ليقام عليه الحد ونحو ذلك. إذن هذه هي أنواع الضمان. نقرأ ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. نعم، اقرأ. قال الناظم رحمه الله: باب الضمان. صح ضمان من له التبرر والرزق لكن بعد رزقه يدفن، وصح من مأذون أو مكاتب بالإذن من مولاه ما فيه اكتب، وزوجة في ثلثها كريم رب أرواحه ثلاثة لا تنتقب، فضامن المال بهرم ألزم إما رضى المضمون أو إن أعدم، وضامن الوجه الزمان بالغرم إن لم يحضر شخصه للخصم، والطلب يطلب بوسع المقدرة بعجزه عنه فلا غرم يرى. ليش لماذا قلت المقدرة؟ المقدرة صح؟ نعم. والطلب يطلب بوسع المقدرة بعجزه عنه فلا غرم يرى، ولا تطالب مطلقا من كفلا في حضرة المضمون في حال الملا، براءة المضمون تبري الضامن، والعكس لا يبري مدينا كائنا. نعم، والعكس لا يبري مدينا كائنا. قال رحمه الله: باب الضمان. الضمان في اللغة مشتق من الضمن، من الضمن، فذمة المدين تكون في ضمن ذمة المضمون، أو من الانضمام، ضم ذمة الأول في ذمة الثاني، هذا من حيث اللغة. أما في الشرع أو اصطلاحا فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره، ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره، ويسمى حمالة ويسمى كفالة، هذه من أسمائه. وبعض الفقهاء يفرق بين الضمان وبين الكفالة، فيجعل الضمان في ضمان المال ويجعل الكفالة فيما يتعلق بالنفس، واضح؟ بعض الفقهاء يفرق بين الضمان والكفالة. وقد دلت على مشروعية الضمان عدة أدلة من الكتاب والسنة وكذلك الإجماع. قال الله عز وجل في قصة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي أنا ضامن، أنا ضامن لذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، الزعيم غارم، الذي يضمن يغرم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. نعم. قال رحمه الله: صح ضمان من له تبرع والرق، لكن بعد عتق يتبع. أي أن الضمان يصح ممن له التبرع، وقد عرفنا من يصح منهم أو منه التبرع، هو المكلف الرشيد، خرج بذلك غير المكلف، مثل من؟ مثل الصبي أو المجنون، فإنه لا يصح ضمانه. فلو جاء مجنون وقال: أنا أضمن فلان، هذا ما لا يؤخذ به. طيب لو جاء صبي مميز ابن 7 سنوات، هل يصح ضمانه؟ لا يصح ضمانه. طيب قد يقال: كيف تقول لنا لا يصح ضمانه وقد صححنا بيعه؟ أليس كذلك؟ أليس بيعه صحيح؟ لكنه غير لازم، البيع غير لازم. ولذلك إن كان مميزا وأذن له وليه بالضمان ضمن. من الذي يضمن؟ يرجع الضمان إلى وليه. نعم. قال: صح ضمان من له التبرع، كذلك أن يكون رشيدا فلا يكون سفيها. فالسفيه لا يحسن التعامل بالمال، السفيه لا يحسن التعامل بالمال، فلا يصح أن يكون ضامنا لغيره. وكذلك تشترط في من يصح منه التبرع أن لا يكون محجورا عليه، والمجنون والصبي كل هؤلاء ممن يحجر عليهم. قال: والرق لكن بعد عتق يتبع. والأصل كذلك في من يصح منه التبرع ويلزم من شروط، يعني من يصح منه الحر، أما العبد فلا يصح منه، لكن هنا استثنى فقال: وصح، يعني قراءة البيت كالتالي: صح ضمان من له تبرع، وصح ضمان كذلك الرق، صح ضمان الرقيق أو العبد، لكن متى يضمن؟ يضمن بعد أن ينال حريته. لذلك قال: لكن بعد عتق يتبع، أي يتبع بالدين أو يتبع بالضمان الذي التزمه إذا لم يتحقق الرد من المدين إلى الدائن. واضح؟ فالرقيق يصح له أن يضمن، لكن لا يتبع بالمال، لأنه هو وماله لسيده، وإنما يتبع بعد أن ينال حريته. ولا يقال أنه يعني إذا ضمن العبد فإننا نتبع سيده، لا، سيده هنا لا يتحمل ضمان العبد. ثم قال: وصح من مأذون أو مكاتب. هو يصح من العبد غير المأذون له، لكن لا يلزمه هو أن يضمن، لكن لو أذن له سيده فإنه يضمن ولو قبل حريته، ويكون الضمان على من؟ على السيد. أو مكاتب، كذلك المكاتب، وقد عرفنا من هو المكاتب. المكاتب هو العبد الذي كاتب سيده على أن ينال حريته مقابل قسط يدفعه له كل شهر أو كل سنة إلى 3 سنوات إلى سنة ونحو ذلك. فإذا انتهى أو أنهى لسيده جميع الأقساط نال حريته، ولا ينال الحرية إلا بعد أن ينهي آخر قسط من الأقساط. فهذا المكاتب له أن يضمن، لأنه هو في طريقه إلى الحرية، فضمانه معتبر. واضح؟ ويلزمه ذلك. قال: بالإذن من مولاهما، كذلك إن أذن له السيد يؤخذ الضمان من سيده، يرجع إلى السيد، يرجع إلى السيد. قال: أو مكاتبي بالإذن من مولاهما فيه اجتبي. فيه اجتبي أي هذا هو المشتبى في المذهب أو المختار في المذهب، وفيه إشارة إلى وقوع الخلاف في هذه المسألة، لكن هذا هو المختار في المذهب. قال: وزوجة في ثلثها كذي مرض، أنواعه 3 لا تنتقض. كذلك ممن يصح له الضمان الزوجة، لكن نحن ذكرنا من الشروط أن لا يكون محجورا عليه، والزوجة يحجر عليها فيما كان فوق الثلث. قد ذكرت لبعضكم أظن الأمس بعد الدرس أن هذا يعني عليه جمهور أهل العلم، لكن بعد المراجعة اتضح أنه قول المالكية ورواية عن الحنابلة، أما باقي المذاهب فلا يرون الحجر على المرأة من قبل الزوجة من قبل الزوج. قال: وزوجة في ثلثها كذي مرض، أي أن الزوجة لها أن تضمن لكن في ثلث مالها، فلو كان مالها 30,000 وحصل دين في قيمة 10,000 وقالت أنا أضمنه، صح لها ذلك أم لا؟ صح لها ذلك. ولو كان الدين من قيمة 20,000 بقيمة 20,000، هل يصح لها الضمان؟ لا يصح، لأنها يحجر عليها فيما زاد على الثلث. قال: وزوجة في ثلثها كذي مرض، وكذلك مثلها في التحديد بالثلث المريض مرض المرض المخوف، قد تقدم معنا في باب الحجر. فالمريض مرض المرض المخوف الذي يكون بعده الموت غالبا، كمن كان في العناية المركزة أو كان كبيرا في السن، يعني يظهر من حاله أنه هذا المرض لن يحيا بعده في الغالب، الحكم هنا للغالب. فهذا كذلك ليس له أن يضمن في أكثر من ثلث ماله. لماذا؟ لأنه يتهم بالإضرار بالورثة، يتهم بالإضرار بالورثة. ثم انتقل رحمه الله تعالى مبينا أنواع الضمان التي تقدم بيانها. قال: أنواعه 3 لا تنتقض، أي أن أنواع الضمان 3 أنواع. النوع الأول، تستطيعون أن تكتبوا عند الأبيات، النوع الأول: فضامن المال، فضامن المال، وهذا هو النوع الأول، وهو الذي يلتزم بدفع المال عند حلول أجله إذا لم يدفعه المضمون للمضمون له. واضح؟ واضح الكلام؟ إذن قلنا ضمان المال هو من يعني ما يلتزم فيه الضامن بدفع المال للمضمون له إذا حل الأجل، إذا حل الأجل. فهذا إذا حل الأجل ولم يدفع الضامن المضمون الدين الذي عليه، ما الواجب؟ الواجب أن يؤخذ المال من الضامن، يطالب الضامن بالمال. ولذلك قال: بغرم ألزم، أي ألزمه الحاكم، ألزم الحاكم الضامن أن يدفع المال إلى، أنتم معنا؟ أن يدفع المال إلى من؟ إلى المضمون له. لكن متى ذلك؟ قلنا إذا حل الدين، أليس كذلك؟ إذا إن مات المضمون أو إن أعدم بعد حلول الدين أو موت المضمون، إذا مات المضمون حتى ولو لم يحل. لماذا؟ لأنه قدمنا لكم أن الموت يحل جميع الديون، يحل جميع الديون التي على الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أراد أن يصلي على أحد قال: هل عليه دين؟ فإن كان عليه دين ليس عليه دين صلى عليه، وإن لم يكن عليه دين قال: صلوا على صاحبكم. فجميع الديون تحل بالموت. فإذا مات المضمون ألزم الضامن بدفع الدين، أو إن أعدم، أو إن كان المضمون ليس له ما يرد به الدين، فحينئذ يلزم الضامن بدفع المال، يلزم الضامن بدفع المال. وقد ذكرنا لكم أن الدخول في الضمان يعني يصيره عقدا لازما، فيلزمه ماذا؟ يلزمه عدم الرجوع، ما دام أنه تبرع وقال أنا أضمن فلا يجوز له الرجوع، بل يلزم بدفع ما ضمنه. إذن هذا هو النوع الأول، وهو ضمان المال. النوع الثاني وهو ضمان الوجه. قال: وضامن الوجه الزما بالغرم، أي أن الحاكم يلزم الضامن ضمان الوجه، والذي صورته ماذا؟ أن يحضره، ولم يلتزم بدفع المال وإنما قال: أنا أحضر لك المدين إلى أن أوصله إليك. فحينئذ هذا كذلك إن لم يوفي المضمون بدفع المال فإنه يلزمه الحاكم بدفع المال، وهذا خاص بالمال كما ذكرنا يلزمه. إذن الصورة الأولى نوع الأول والثاني الضامن ملزم بدفع المال. طبعا قال إن لم يحضر خصمه للخصم. نحن قلنا أن هذا النوع يلزم نفسه بماذا؟ يضمن إحضار المدين إلى الدائن، أليس كذلك؟ فإذا لم يفعل ولم يحضره كان عليه أن يدفع المال، كان عليه أن يدفع المال أو يدفع الدين الذي على المضمون. فإذا أحضره وأوقفه إلى عند المضمون له هل يلزمه شيء؟ خلاص انتهى ضمانه وانتهى وبرئت ذمته وانتهى العقد بينهم ما دام أنه أحضره إليه انتهى الأمر. ثم بين النوع الثالث فقال رحمه الله والطلب اطلبه بوسع المقدرة بعجزه عنه فلا غرم يره، أي أن ضمان الطلب وهو صورته ماذا؟ أن يلتزم الضامن بالبحث والتفتيش عن المضمون، واضح؟ ولا يلزم أو لا يلتزم بدفع المال ولا بإحضاره إلى الدائن، واضح؟ فحينئذ بعد أن يبذل وسعه في البحث عنه قال بوسع المقدرة يلزمه ذلك، لا بد أن يبذل وسعه وجهده في إحضار والتفتيش عن المدين عن المضمون. فإذا عجز عن إيجاده والوصول إليه قال رحمه الله فلا غرم يره، فلا يرى العلماء تغريمه بالمال، لا يلزم بدفع المال، لا يلزم بدفع المال، لكن يحلف على أنه بذل وسعه وجهده في البحث عنه، واضح؟ إذن عندنا النوع الأول والنوع الثاني إذا لم يوفي بما التزم به فإنه يلزمه دفع المال وضمانه. في النوع الثالث وهو ضمان الطلب إذا لم يعني يتوصل إليه أو يصل إليه بعد البحث والتفتيش فإنه لا يلزمه ذلك، لكن يحلف أنه بذل وسعه وجهده في البحث عنه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يطالب مطلقا من كفل بحضرة المضمون في حال الملال. هل للمضمون له أن يطالب الضامن بسداد الدين مع حضور المضمون؟ مع حضور المضمون وملاءته لا يطالب بذلك، وهذا يعني هو المذهب عندنا عند المالكية، بمعنى أن في مثالنا أن عمرا لا يطالب بكرا بالدين مباشرة مع حضور زيد، مع حضور زيد وملاءته بمعنى ويعني كونه غنيا يستطيع أن يرد الدين، فلا يطالب بذلك أبدا، لا يطالب به، بخلاف الجمهور فرأوا أنه يطالب به، له أن يطالب الضامن بالدين، لكن عندنا لا يطالب به إلا بعد تعذر استيفائه من المضمون. قال ولا يطالب مطلقا على وجه الإطلاق من كفل بحضرة المضمون في حال الملاء، أي حال كون المضمون حاضرا موجودا في البلد وحال كونه مليئا غنيا يستطيع سداد الدين، فلا يذهب عمرو إلى بكر ويقول له أنت ضامن فسدد لي الدين، واضح؟ طبعا ابن القيم رحمه الله تعالى رجح مذهب المالكية هنا، قال لأنه لو يعني أبحنا له مطالبته ابتداء مع وجود المضمون وكونه غنيا فإن ذلك يؤدي إلى قطع هذا الخير، الناس يعني يصيرون ماذا؟ يبتعدون عن الضمان ويتركون الضمان لأنه تصير المطالبة عليهم فيبتعدون عن هذا الخير، وهذا كما ذكرنا لكم أن الضمان مبني على أنه عقد إرفاق، فإن بكرا متكرم ومتفضل على زيد بهذا الضمان، أليس كذلك؟ ومن يعني من معرفتنا أن الضمان هو عقد إرفاق يتضح لنا الفرق بين الضمان الذي جاءت به الشريعة الإسلامية والضمان المنتشر الآن بين أو في البنوك، فالمنتشر في البنوك القصد منه ماذا؟ الربح. أما الذي وصفته الشريعة القصد منه ماذا؟ الرفق. القصد منه الرفق بالمضمون. لذلك مما انتشر في معاملات البنوك المتأخرة ما يسمى بمسألة خطاب الضمان، خطاب الضمان، ويكثر مع المقاولين. يذهب المقاول يطلب يأخذ المشروع بناء مثلا مدرسة أو بناء أي سكن أو نحو من ذلك، فيأخذ المشروع فتطالبه الجهة، يعني الجهة الحكومية أو غيرها ممن طلب منه أن يبني له ذلك المشروع، تطالبه بشيء يضمن أنه سينجز المشروع في اليوم الفلاني أو في نهاية السنة الفلانية، بحيث لو تجاوز هذا الحد أو هذه المدة يطالب بضمان. أنا عندي مشروع أريد أن أفتتح المدرسة في اليوم الفلاني، لا تؤخرني. فلا بد أن يأتي ضمان أنه لو تأخر يكون ضامن لكل الخسائر والتكاليف. فغالبا ما يذهبون إلى البنك ويأتون بالضمان من البنك، فإذا ذهب إلى البنك يطالبه البنك بدفع أجرة الضمان، واضح؟ يطالبه بدفع أجرة الضمان. لو كان يطالبه بأجرة الأوراق الإدارية وما يتعلق بها، أو يعني الحركة الإدارية التي تكون في إصدار هذا الخطاب، هذا أمر هين ويجوز، لكن هم يطالبونه على حسب المشروع. لو كان فيه الملايين يطالبونه بنسبة معينة، ولو كان فيه أقل يطالبونه بنسبة أقل. حينئذ نعلم أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان. فلو جاء شافعي وأخذ الدين من عمر، وجاء علي وقال أنا أضمنه لكن تعطيني 1000 ريال، أنا ما أضمن ببلاش، أنا لا أضمن بدون مال أو بدون مقابل، فحينئذ نقول له لا يجوز لك ذلك، فإن على الصحيح، لأن الضمان مبني على الرفق. ثم قال، ختم بهذا البيت: براءة المضمون تبري الضامن، والعكس لا يبري مدينا كائنا. هذا البيت الجميل، قال رحمه الله: براءة المضمون، لو أبرئ المضمون، جاء عمرو إلى زيد، أو جاء المضمون له الذي هو عمرو إلى المضمون الذي هو زيد وقال أنا أبرأتك من الدين، سقط الضمان عن بكر، عن الضامن، أليس كذلك؟ والعكس هل يصح؟ لا يصح، لا يصح به الإبراء. فالمضمون له لو جاء إلى المضمون عمرو، لو جاء إلى زيد وقال له أنا أسقطت عنك الدين وأبرأتك من هذا الدين، سامحتك لوجه الله عز وجل، فإن الضمان يسقط وتبرأ ذمة الضامن، تبرأ ذمته. لكن لو جاء المضمون له وقال أبرأتك أيها الضامن فأنت لست ضامنا، يصح ذلك، يصح أن يعفيه من الضمان، لكن لا يصح للضامن أن يرجع بدون إذن المضمون له. فلو قال عمرو لبكر قد أبرأتك ولا أريد أن أخذ، لا تكون ضامنا له، فحينئذ هل يسقط الدين على المضمون؟ لا يسقط. لذلك قال: والعكس لا يبري مدينا كائنا، لا تبرأ به ذمته. نعم، هذا ما يتعلق بباب الضمان. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى باب جديد، وعندكم وزعت عليكم جميع الأوراق، إلى باب الشركات، إلى باب الشركات. الشركة لو وضعنا لها، هي أولا الشركة هي الخلطة، هي الخلطة عموما. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، أي كثيرا من الشركاء. هذه في قصة من؟ في قصة داود. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، وهذا فيه مشروعية الشركة، يؤخذ منه مشروعية الشركة كما سيأتي. طيب، الشركة لو أردنا تعريفها بمفهومها العام، هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. ما معنى ذلك؟ أن يجتمع 2 أو 3 أو 10، أكثر من الواحد، أن يجتمع في استحقاق أو أن يجتمع في ماذا؟ في تصرف. هذا تعريفها بمعناها العام. واضح؟ ما معنى الاشتراك أو الاجتماع في الاستحقاق؟ كالإرث مثلا، كالإرث مات رجل وخلف 3 أبناء، واضح؟ فالأبناء يشتركون في هذا الاستحقاق الذي هو ماذا؟ الإرث، الذي هو الإرث، فهم شركاء في الثلث كما في الآية. فهذه شركة، هذه مشاركة، لكن هذه مشاركة في استحقاق، في شيء يستحقونه. كذلك في الوقف مثلا، لو أوقف رجل يعني ريع محل أو حانوت أو يعني دواب على الفقراء من عائلته، على الفقراء من عائلته، فإن هؤلاء يشتركون في هذا الاستحقاق، هؤلاء يشتركون في هذا الاستحقاق. أو كان الوقف على طلبة العلم، فإن طلبة العلم يشتركون في هذا الاستحقاق. قال قلنا في تعريفه اجتماع في استحقاق أو تصرف. القسم الثاني الاجتماع في التصرف، وهو الذي يراد بالشركة عند الإطلاق. الاستحقاق في التصرف هو الذي يراد عند إطلاق الشركة، عند الإطلاق يعني إطلاق الشركة. الأول يسمى شركة الأملاك، الاجتماع في الاستحقاق هو يسمى بماذا؟ بشركة الأملاك. أما الاستحقاق في التصرف فيسمى بشركة العقود، بمعنى أن يشترك 2 أو 3 فيأذن أحدهما أن يتصرف الآخر في هذا المال المشترك، ويأذن الثاني للأول أن يتصرف في هذا المال المشترك. واضح؟ هذا معنى شركة العقود. الشركة على قسمين. الآن عرفنا الشركة بمفهومها العام، وهي تشمل ماذا؟ شركة الأملاك وشركة العقود. الآن سننسى شركة الأملاك، لا تدخل معنا فيما سنذكره الآن. واضح؟ سنتكلم عن شركة العقود. شركة العقود عندنا في المذهب على نوعين، شركة أموال وشركة أبدان. وأركان الشركة، قبل أن نتطرق إلى معرفة شركة الأبدان وشركة الأموال، أركان الشركة العاقدان، ويشترط فيهما أن يكون من أهل التصرف، ويشترط كذلك الإسلام فيما يغاب عليه. إذا كان مما يغاب عليه لابد أن يكون الشريك لابد أن يكون مسلما، لأنه قد يتعامل بالربا ولا يراعي في ذلك الشريعة أو صحة البيع من عدمه، أو قد يبيع شيئا محرما. واضح؟ فحينئذ لو كان مما يغاب عليه ولا يعلم به الطرف الأول فإنه يلزم أن يكون مسلما. أما إذا كان فيما لا يغاب عليه ويمكن للطرف الثاني الاطلاع عليه فإنه يجوز حتى مع الكافر. وعلى كل حال الأمور الآن صارت تضبط بالشروط والعقود التي تكون بين الشريكين. طيب، عندنا من أركان الشركة كذلك المعقود عليه، وهو إما المال أو البدن، إما المال أو البدن. ومن هنا أخذت أنواع الشركة، شركة أبدان وشركة أموال. والصيغة وهو كل ما يدل على الرضا. صورة شركة الأبدان، طبعا هنا سنمثل بزيد وعمر، لكن قد يكون الشركاء أكثر من 2. واضح؟ قد يكون أكثر من 2. زيد هذه شركة الأبدان، سنتكلم عن شركة الأبدان التي يحصل فيها التعاقد بين المتعاقدين أو أكثر من متعاقدين، يحصل فيها التعاقد على العمل، على مجرد العمل دون الدخول برأس مال. فمثلا زيد يفصل الثياب، خياط يفصل الثياب، لا يحسن الخياطة، وقد يكون يحسن الخياط، وعمر يخيط الثياب، فزيد يفصل وعمر يخيط، ثم تباع تلك الثياب ويكون الربح بينهما، أليس كذلك؟ هذه شركة أبدان. هل هناك رأس مال بينهم؟ لا يوجد رأس مال بينهما، لكن لصحة هذه الشركة شروط. كما سيأتينا. شركة الأبدان ما حكمها؟ حكمها الجواز لكن بشروط. تجوز هذا النوع من الشركة؟ يجوز. يأتي عمر إلى علي ويقول له نتشارك في شركة نجارة مثلا، أنا علي أن أقطع الخشب وأنت تصنعه وتثبته ونحو من ذلك، أو كان كلاهما يفعل نفس العمل ويشتركان في صناعة في الحدادة أو في النجارة أو في غيرها من الأعمال، واضح؟ فهذه الشركة تسمى شركة الأبدان. شروط صحتها: أولا اتحاد العمل، أن يكون العمل متحدا، ولا بأس أن يحصل هناك، يعني أن يكون أحدهما أكثر خبرة من الآخر، أو عنده يعني خبرة أعلى من شريكه الثاني، أو يكون أحدهما مختصا بشيء والآخر مختص بشيء آخر، كما لو كان مختصا بتفصيل الثياب والآخر بخياطتها وهكذا، فهذا كله مما يكون فيه اتحاد العمل. لكن واحد نجار واحد خياط لا تصح الشركة بينهما، إلا إذا كان هناك ارتباط بين هذين أو بين هاتين المهنتين. كذلك من شروطها الاشتراك في الآلة، إما بملك أو بكراء، إما أن يشتري مع بعض الآلة التي يخيطون بها أو يحكون بها الثياب، وإما أن يعني يؤجرونها. وكذلك اتحاد المكان، والمعتمد عدم اشتراط اتحاد المكان. اتحاد المكان بمعنى أن يكون في مكان واحد، لكن الصحيح أنه لا يشترط ذلك، لكن عند المالكية يقولون ينبغي أن يكون جميعا في بلد واحد، لا يكون واحد في مثلا في بلد والآخر في بلد بعيد، لابد أن يكون في بلد واحد. أما اتحاد المكان الذي هو أن يكون في محل واحد، هذا لا يلزم ولا يشترط على المعتمد. نعم. الربح يكون بينهما كل بقدر عمله، فلو كانت حرفة أو صناعة أو تفصيل الثياب فيه مشقة أكبر من الخياطة، يعني يكون نصيب الذي يفصل الثياب أكثر من نصيب الخياط وهكذا. طيب، أما الشركة الثانية وهي شركة الأموال، ما حكمها؟ الجواز لكن بشروط. وشركة الأموال يعني يتفرع عنها عدة أنواع من أنواع الشركة، لكن نحن نذكر شروط صحتها ثم نرجع إلى ذكر بعض أنواعها. شروط صحتها: اتفاق النقدين، فلو دفع هذا ذهب على الثاني أن يدفع ماذا؟ ذهب. إذا دفع هذا فضة يدفع الثاني فضة، إذا دفع هذا يورو يدفع الثاني يورو، إذا دفع بالريال يدفع بالريال كذلك، واضح؟ اتفاق النقدين فيما كانت المشاركة به أو فيه بالنقد. قد تكون المشاركة بماذا؟ بعرض، كما لو كانت مثلا بالغنم، أنا أدفع مثلا 50 رأسا وأنت تدفع 30 رأسا وهكذا، يصح ذلك، لكن لابد أن يتفق يعني في النقدين خاصة لابد من الاتفاق. ألا تكون الشركة بطعامين، وهذا تكرر معنا عدة مرات سنذكر لماذا. وثالثا أن تكون يداهما على المال، يعني الآن زيد يدفع مثلا 50,000 وعمر يدفع 30,000، ثم يعني يخلطون الماء، أو يكون عند كل واحد منهما يعني لديه ماله، لكن اتفق على عقد الشركة يريدون شراء مثلا الغنم ثم إعادة بيعها مثال، أو في أي نوع من أنواع الاتجار، فيأتي زيد ليأخذ جزءا من 30 فيقول له عمر لا أجيز لك ذلك، فهذا يعني يده ليست على المال، يعني لم يجز له التصرف، رأيتم؟ فينبغي إذا عقدت الشركة خلاص، إذا عقدت الشركة تم العقد، ولا بد أن يكون المال في تصرف الشركاء فيما بينهم. والربح كل شريك بقدر رأس ماله، وهذا شرط صحة. الربح يكون بينهما كل بقدر رأس ماله. لنفرض أن زيدا وعمرا وبكرا اشتركا في شركة أموال، وكان نصيب زيد 20,000 ونصيب عمر 10,000 ونصيب بكر 10,000 كذلك، وكان الربح 20,000، كم نصيب زيد؟ ها كم نصيب زيد؟ 10,000، لأنه دخل 50% بالنصف. وكم نصيب عمر؟ الربع الذي هو 5,000، ونصيب بكر كذلك الربع 5,000. فلا بد الربح أن يكون كل بقدر ما دخل به في رأس المال. اقرأ. نعم. قال الناظم رحمه الله: باب الشركة. وجازت الشركة بالأبدان مع اتحاد الفعل والمكان، وشركة الأموال أيضا تكرم، والربح فيما بينهم موزع بقدر ما أخرج كل منهم من رأس مال وسوى لا يحرم. نعم، قال باب الشركة، وقد تقدم معنا تعريف الشركة. قال رحمه الله: وجازت الشركة بالأبدان. والشركة بهذا اللفظ هي لغة في الشركة تصح، وليس من ضرورة الشعر ونحوه، وإنما تسمى كذلك الشركة. والشركة أو الشركة تجوز بالأبدان، يعني بالعمل، بأن يعني يشترك في عمل شيء معين، لكن بشروط كما ذكر الناظم. قال: بشرط أو مع اتحاد الفعل والمكان. اتحاد الفعل بأن لا يختلف عمل الشريك عن شريكه، وأن يكون جميعا في حرفة واحدة وفي مهنة واحدة ومؤداها واحد. والأمر الثاني، الشرط الثاني، اتحاد المكان، وذكرنا لكم أن المعتمد عدم اشتراط اتحاد المكان، اللهم إلا كما التمس الشارح ابن بري، التمس العذر للناظم. قال رحمه الله: والمعتمد عدم اشتراطه، والمدار على أن يكون عمل الشركاء ببلد واحد ولو تعددت الأمكنة، كما لو أراد أن يوسع على نفسه وأن يتخذ محلا أكبر وأن يبقي شريكه في محل ثان، أو يريدون توسيع المشروع ونحو ذلك. ويمكن حمل كلام الناظم على هذا الأخير، وهو اتحاد البلد وليس اتحاد المحل والمكان الذي تكون فيه أو يكون فيه العمل. ثم قال رحمه الله تعالى مبين النوع الثاني من أنواع الشركة: وشركة الأموال أيضا تشرع، أي أن شركة الأموال مشروعة، ولم يعني يشر إلى شروطها، ونحن قدمنا لكم الشروط. وشركة الأموال أيضا تشرع، ويكون الربح فيها، قال: والربح فيما بينهم موزع. موزع على أي ضرب أو على أي نحو؟ قال: بقدر ما أخرج كل منهم. فالأبيات كلها مترابطة. والربح فيما بينهم موزع بقدر ما أخرج كل منهم من رأس المال. واضح؟ واضح؟ يعني هذا الشطر الثاني من البيت والشطر الأول مع جزء من الشطر الثاني في البيت الآخر، كلها يعني كلها متصلة فيما بينها. قال: والربح فيما بينهم موزع بقدر ما أخرج كل واحد منهم من رأس المال. هكذا تقرأ الأبيات. وسوى ذا يحرم، بحيث اختل شرط من شروط شركة الأموال، أو اتفق حال العقد على أن يكون الذي دفع نصف، لو فرضنا أنهم دخلا بالنصف، كلاهما بالنصف رأس المال، لكن اتفق على أن أحدهما يأخذ الثلثين والآخر الثلث، فهذا يحرم كما قال الناظم. وسوى ذا يحرم، فكل منهم يأخذ من الربح بقدر ما دخل منه به برأس المال. شركة الأموال لها صور. الآن إما أن يكون المال من الطرفين، ويكون الإذن عام بالتصرف من الطرفين، وهذه تسمى شركة المفاوضة، وهي نوع من أنواع شركة الأموال. كيف يعني تسمى شركة مفاوضة؟ بحيث أن كل شريك فوض الآخر في التصرف في المال، أليس كذلك؟ فحينئذ هذه تسمى شركة مفاوضة، لا يحتاج أحد الشركاء في شراء سلعة ليبيعها أو لإعادة بيعها ونحو ذلك، أو لأن يتبرع بشيء من مال الشركة أو يتصدق به، لا يمنعه شريكه الآخر، ولا يحتاج أن يذهب إليه لأخذ الإذن منه، فقد أعطاه الإذن العام. هذه تسمى شركة المفاوضة، بمعنى فوضه في التصرف في المال، كل منهما فوض الآخر بالتصرف في المال كيف يشاء. أما لو اتفق على أنه لا يتم التصرف في المال إلا بإذن، فهذه تسمى شركة العنان، شركة العنان. وهناك أنواع أخرى من أنواع الشركة لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى، ونقف على ما ذكره الناظم. ثم انتقل إلى نوع آخر من أنواع الشركة، وقبل الانتقال إليه ذكرنا لكم في قضية أنه أن يكون اتفاق النقدين، اتفاق النقدين، لماذا اشترط اتفاق النقدين؟ لأن لابد أن نتصور عقد الشركة. عقد الشركة هو فيه نوع بيع، هو فيه بيع ووكالة، هذا تكييفه الفقهي، هو نوع بيع ووكالة، فكل منهما يبيع نصف ماله للآخر. فلو كان النقدان مختلفين في الجنس حصل ماذا؟ حصل هناك صرف، والصرف لابد وينبغي أن يحصل فيه ماذا؟ عند اتفاق الجنسين التماثل، وإذا وقد يدخل الشريك بالثلث، وقد يدخل شريكه بأكثر من ذلك، أليس كذلك؟ فيحصل عدم التماثل فيقع الربا. فتكييف الفقه للشركة هو بيع ووكالة، نتبايع فيما بيننا، وكذلك يوكل أو يفوض بعضنا الآخر. طيب، ثم انتقل إلى نوع آخر أو نوع خاص من الشركة، وهو المزارعة. والمزارعة الشركة في الزرع. صورة المزارعة: زيد بايع أو تعاقد مع بكر على الأرض وجزء من البذر مقابل العمل وجزء من البذر. صور المزارعة صور كثيرة، منها ما يجوز عندنا في المذهب، ومنها ما لا يحل. فالذي يحل منها كل مزارعة، اكتبوا هذا وقيدوه، كل مزارعة لم يكن البذر فيها مقابلا للأرض، كل مزارعة لم يكن البذر فيها مقابلا للأرض، وما عدا ذلك يجوز في الجملة، ما عدا ذلك يجوز، عفوا، وما عدا ذلك لا يجوز. لم يكن البذر فيها مقابلا للأرض، كيف ذلك؟ الآن زيد قال أنا، هو لماذا شرعت المزارعة؟ لأن بعض الناس عنده الأرض، أليس كذلك؟ ولا يستطيع أن يعمل فيها ويغرسها ويزرعها، وفيه من الناس من يحسن العمل ويريد العمل وليس لديه الأرض، فشرعت المزارعة حتى تحصل هذه الشركة في الزرع، واضح؟ ويحصل الانتفاع من الطرفين، وينتفع غيرهما كذلك بشراء الزرع، واضح؟ إذن زيد عنده الأرض، وبكر يحسن العمل، عنده جميع العمل، واضح؟ هذه الصورة جائزة فيما لو كان البذر من الطرفين، كلاهما يشترك في البذر في شرائه أو في جلبه، واضح؟ أما لو كان البذر في جهة والأرض في جهة لم يصح عقد المزارعة. فلو فرضنا أن زيدا عنده الأرض وعنده العمل، وبكر عنده الإتيان أو إحضار البذر، هل تصح المزارعة؟ لا تصح، وسنعرف لماذا لا تصح. طيب لو كان عند زيد الأرض وعند بكر العمل والبذر، تصح؟ لا تصح. لو كان عند زيد الأرض والعمل وجزء من البذر، وعلى بكر جزء من العمل وجزء من البذر، تصح؟ تصح، نعم. أهم شيء أن لا يكون البذر في جانب والأرض في جانب، لأنه عقد المزارعة حتى نفهم تكيفه هو نوع إجارة، وهل يجوز استئجار الأرض بالطعام أو بالبذر؟ لا يجوز. الطعام فيه إشكالية، لا بد أن تنتبهوا لهذا الأمر. لا يجوز بيع الطعام إلا يدا بيد، ولا يجوز بيعه إلا بعد استيفائه. هاتان قاعدتان لا بد من ضبطهما. لا يجوز بيع الطعام بالطعام إلا منجزا يدا بيد، ولا يجوز بيع الطعام إلا بعد استيفائه وقبضه. فحينئذ لو عاقد زيد بكرا على الأرض في مقابل جزء من البذر، كأنه اكترى الأرض منه بجزء من البذر أو بالبذر عفوا، لكن لو كان كلاهما دفع البذر فحينئذ يصح ذلك. طبعا هذه من مفردات المالكية، اشتراط البذر من جهة والأرض في المقابل، وإلا الجمهور يجيزون أن يكون البذر في جهة والأرض في جهة أخرى. نعم. المزارعة حكمها ماذا؟ الجواز بشروط. ما هي أركانها؟ العاقدان ويشترط فيهما جواز التصرف ومحل العقد، والمراد بمحل العقد المعقود عليه، لا بد أن يكون سالما من كراء الأرض بممنوع شرعا. وما هو الممنوع شرعا؟ كراؤها بما تنبته، أو كراؤها بالطعام ولو لم تنبته، لم يكن نابتا وخارجا منها. واضح؟ لأنه يؤدي إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة. قال كذلك تماثل البذر، لابد من تماثل البذر. فلو جاء زيد ببر لابد أن يأتي عمرو ببذر البر، ولا يأتي ببذر شيء آخر، الذرة مثلا. لو جاء ب يعني البصل أو ما يغرس منه البصل، هو لا يشترط أن يكون بذرا، قد يكون يعني شيئا يعني مما يعني ينبت به كالبقوليات التي كالبصل مثلا والجزر وغيرها، فلا بد أن يأتي يشتركان وأن يتماثل المزروع، لا بد أن يتماثل المزروع، فلا يأتي شخص بنوع والآخر بنوع آخر. والأمر وإلا لم تحصل الشركة. والأمر الآخر أو الشرط الثالث خلط البذرين، والمعتمد عدم اشتراط ذلك. الناظم ذكر أن من شروط ذلك خلط البذرين، فيخلطان في إناء واحد ثم يبذر في الأرض. لماذا اشترط خلط البذرين؟ حتى لا يأتي أحدهما ويقول أنا الذي بذرت هنا في هذا المكان فهذا نصيبي لأنه جيد مثلا، والثاني لأنه رديء أو سيء يقول هذا لك وهذا نصيبك، فكل هذا مما لا يجوز. والصيغة وهو ما يدل على الرضا. والربح يكون بينهما بنسبة المخرج، بالنسبة ولا يعني شيء مشاع، ولا يكون محددا. لا يقول له الربح بيننا على أن آخذ قنطارا وأن تأخذ الباقي، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه قد لا يحصل من ذلك الزرع إلا قنطار واحد، وقد يحصل 100 قنطار، ففي الأولى الذي اشترط القنطار هو الرابح، وفي الثانية يكون خاسرا. فلذلك لابد أن يكون الربح مشاعا. كيف ذلك؟ أن يقول لك الثلث ولي الثلثين، لك النصف ولي النصف، فما خرج يقتسم بينهما. أما لو حدد وعين فهذا لا يجوز. كما أنه كذلك لا يجوز أن يقول له أنا آخذ ما ينبت أو ما يعني يكون ربحه من الجهة الفلانية، أو من الحائط الفلاني، أو من المزرعة الفلانية، أو من الجزء الأخير من المزرعة، لا يصح ذلك، لأنه قد ينتج الجزء الأخير من المزرعة ولا ينتج الجزء الأول. واضح؟ فحينئذ لا بد أن يجمع الربح كاملا، المنتوج كامل يجمع ثم يقسم بينهما بالنسبة. نعم. إذن هذه هي كل ما يتعلق بعقد المزارعة إجمالا. نعم اقرأ. قال الناظم رحمه الله: باب المزارعة. 4 شرائط المزارعة: تساوي البذرين والخلط معه، وقابل الأرض بغير البذر، ولا بممنوع لأرض تكري. نعم. قال رحمه الله: باب المزارعة. والمزارعة هي الشركة في الزرع. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها، الحديث في صحيح مسلم، وهو دليل على جواز المزارعة والمساقاة. وعقد المزارعة من باب الشركة التي فيها نوع شبه بالإجارة، يعني تشوبها شائبة الإجارة. قال رحمه الله تعالى: أربعة شرائط المزارعة، وهما في الحقيقة شرطان، هما في الحقيقة شرطان وليس أربعة شروط. قال: أربعة شرائط المزارعة، أي تصح المزارعة بهذه الشروط التي سيذكرها. أولا: تساوي البذرين، تماثل البذرين، فلا يأتي أحدهما بالذرة والآخر ببذر البر أو الحنطة، لا بد أن يأتي ببذر ويكون البذر يعني البذران متماثلا. قال: والخلط معه. قال: ومن شروط صحة المزارعة أن يخلط البذران، لكن ذكرنا لكم أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك، لأن الناتج في النهاية سيجمع مع بعض. قال: وقابل كيف عندكم ضبط هذا البيت؟ وقابل الأرض، هذا كالأمر، يعني كالأمر يفهم هكذا: وقابل الأرض بغير البذر، يعني اجعل في مقابل الأرض، اجعل في، لا تجعل في مقابل الأرض البذر، واضح؟ وقابل الأرض بغير البذر، كما بينا لكم لا تكون الأرض في مقابلة البذر، لا يكون البذر كله من جهة على الشريك الأول والأرض كلها من جهة على الشريك الثاني، لأن هذا ممنوع شرعا، ممنوع شرعا، لأنه يكون من باب إجارة الأرض بما بالطعام أو بما تنبت، وهذا ممنوع شرعا. ولذلك قال: ولا بممنوع لأرض تكري، ولا بممنوع لأرض تكري، هذا عام، لكن الشطر الذي قبله كأنه فيه نوع خصوص. قال: وقابل الأرض بغير البذر، لا يعني اجعل الأرض دائما يعني لا تكون مقابلة للبذر، لابد أن تكون الأرض مع البذر دائما، أو يكون جزء من البذر مع الأرض وجزء البذر الآخر مع العمل. واضح؟ واضح أو غير واضح؟ نحن شرحناها في الصورة التي تقدمت. الآن جاء زيد وتبرع وقال: أنا سأدخل في هذه الشركة، شركة المزارعة، أدخل فيها بالأرض، أنا علي الأرض. ويقول عمرو: أنا علي البذر والعمل. تصح؟ ما تصح، لأنه سيحصل الآن قابلت الأرض البذر، كانت في مقابله، في مقابلة البذر، هذا لماذا لا يصح؟ لماذا قلنا لا يصح؟ لأنه كأنه كرى الأرض بشيء ممنوع، كرى تلك الأرض بالبذر، ولا يجوز كراء الأرض بالطعام ولا بما يعني بما يكون من جنس الطعام أو بما تنبته الأرض من طعام أو قطن أو نحو ذلك. واضح؟ فلا بد أن تكون الأرض دائما مع البذر، ولو جزء من البذر وليس كل البذر. واضح؟ فهذا معنى قوله: وقابل الأرض، وقابل الأرض بغير البذر، ولا بممنوع لأرض تكري، لا تكري هذه الأرض بشيء ممنوع، كما لو قلت يعني أنا أدخل معك بجزء مما تنبته هذه الأرض، لا يجوز ذلك. واضح؟ ثم قال: نعم نعم، طيب جزاك الله خير. ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان ما يترتب على فساد عقد المزارعة. طبعا نحن ما نأخذه الآن هو عبارة عن نتف، يعني الفقه في باب الشركات الناظم رحمه الله تعالى اختصر فيه كثيرا، وأنتم لو رجعتم إلى المطولات ستجدون مسائل كثيرة ما يترتب على الشركة في فسادها، في صحتها، في الأرباح، في أشياء كثيرة، لكن نحن بصدد دراسة مثل متوسط عموما، لكنه في بعض الأبواب أستطيع أن أقول أنه يعني للمبتدئين، للمبتدئين كما في باب الشركة. نعم. قال: وفي الفساد إن تكافأ العمل فاشركهما. قرأته؟ نعم اقرأ. وفي الفساد إن تكافأ العمل أشركهما في الزرع واردد ما فضل، وعامل والثاني ما لن قد دفع، للعامل الزرع ويعطي من دفع. نعم. هنا قال لك الناظم رحمه الله تعالى: دخلتم أنت وشريكك في عقد مزارعة وتبين أن هذا العقد فاسد. إذا تبين أن العقد فاسد قبل بذر البذر قبل زرع البذر فحينئذ يفسخ العقد ولا يترتب على ذلك أي شيء، يرجع البذر لصاحبه والأرض إلى صاحبها ولم يحصل عمل، أليس كذلك؟ هذا واضح جدا. لكن لو تبين فساد عقد المزارعة بعد زرع البذر كيف يفصل النزاع بينهما؟ هل يستخرج البذر من الأرض؟ هذا فيه تعب كبير، فيه ضياع للمال وللعمل وللجهد. فبين لك الناظم في حالة فساد عقد المزارعة ما الذي ينبغي فعله وعمله وكيف تقسم الأرباح بينهما. إذا تبين فساد العقد فعندنا احتمالين، إما أن يكون العمل من أحدهما، وإما أن يكون العمل بينهما متكافئا. واضح؟ فإذا كان العمل متكافئا بينه الناظم في البيت الأول، قال وفي الفساد في فساد عقد المزارعة إن تكافأ العمل، زيد دخل بالأرض وجزء من البذر وجزء من العمل، أو لنفرض أن زيدا دخل بالأرض وعمر دخل بالعمل والبذر، هل هذا العقد صحيح؟ غير صحيح، فاسد. لكن تكافأ العمل بينهما، زيد دخل بالأرض وجزء من العمل، وعمر دخل بجزء من العمل وجميع البذر، العقد فاسد، أليس كذلك؟ لكن كلاهما عمل في الأرض، تكافأ في العمل، كلاهما بذل جهد في نبات هذا الزرع. قال فشركهما في الزرع، يشتركان في الزرع، يقتسمانه بالسوية. واضح؟ ثم وردد ما فضل. ما الذي ترده؟ ما الذي يرد؟ قال وردد ما فضل، الذي دفع قيمة البذر يدفع له شريكه قيمة البذر، والذي دفع الأرض يدفع له الشريك الآخر قيمة الأرض، قيمة أو أجرة الأرض. واضح؟ واضح. إذن هذه هي صورة ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال مبينا الصورة الثانية، وعامل والثاني مالا قد دفع للعامل الزرع ويعطى من دفع، بمعنى أن أحدهما يعني دخل بالأرض والآخر دخل بالبذر والعمل، جميع العمل. قال وعامل، يعني أحدهما دخل بالعمل وجميع البذر مثلا، والثاني مالا قد دفع، والثاني مالا دفعه في إيجار الأرض. واضح؟ دفع المال في إيجار الأرض مثلا للعامل الزرع. من يأخذ الزرع؟ الذي بذل الجهد، الذي عمل. ثم لا يكتفى أو لا يعني نقف عند هذا، بل يعطى لصاحب الأرض ما دفعه، يعطى لصاحب الأرض ما دفعه من وما يعني تحمله من مصاريف على تلك الأرض. لنفرض أن شافعي دخل بالأرض والبذر، عفوا دخل بالأرض، ومحمد دخل بالبذر والعمل. واضح؟ فحينئذ ما الذي يحصل؟ العقد فاسد، أليس كذلك؟ ينظر في الربح أو ينظر في الزرع فيعطى لجميع جميعه، يعطى لمن؟ للعامل، يعطى لمحمد العامل. لكن بعد أن يأخذ الربح، لنفرض أنه يعني كان خمسة يعني خمسة أطنان من القمح، يعطي لشافعي ما تحمله من مصاريف على تلك الأرض، يعطيه ما بذله وصرفه على تلك الأرض، لأن العقد فاسد لم يتم، وإنما الآن نحن في مرحلة ماذا؟ سداد أو رد الحقوق، فيرد لك ما صرفته على تلك الأرض. وهذا معنى قوله عامل وعامل والثاني مالا قد دفع. إذن الشريك الأول كان عليه العمل، والشريك الثاني كانت عليه إيجار الأرض، فللعامل ماذا يأخذ؟ يأخذ جميع الزرع، ويدفع ويعطي لمن تحمل إيجار الأرض ما تحمله من مصاريف وما تحمله من مال. نعم، هذا ما يتعلق بما ذكره الناظم. نعم، كانت الأرض ملكا له، يعني ما تحمل شيء، كذلك يدفع أجرة الأرض على المعتاد في ذلك البلد مثلا. ثم قال رحمه الله، انتقل إلى الوكالة. الوكالة صورتها ما صورتها؟ وهي من أسهل الأبواب. زيد قال لبكر اشتري لي سيارة، أو قال له استلم لي الدين الذي علي، أو قال استلم لي المكافأة من عند مأمور الصرف، كل هذا ماذا؟ هذه وكالة. بكر يقول له قبلت، فزيد هو الموكل أليس كذلك؟ وبكر هو الوكيل، وما وكله فيه يقال له ماذا؟ الموكل فيه. وعندنا الصيغة، نعم. والوكالة أركانها، شروط أركانها: الموكل لابد أن يكون جائز التصرف، وقد مر معنا من هو جائز التصرف، أن يكون مكلفا رشيدا. إذا قلنا مكلف فيدخل فيه البلوغ والعقل، وأن يكون رشيدا وأن يكون غير محجور عليه. الموكل فيه، والموكل فيه هو ما يقبل النيابة من حقوق مالية أو بدنية. وكلتك في شراء، وكلتك في بيع، وكلتك في إقالة، وكلتك في فسخ، وكلتك في عقد، أي عقد من العقود كما سيذكر الناظم، وكلتك في حج، كل هذا مما يعني يتبين لنا ما تصح فيه النيابة. وعندنا الوكيل وهو جائز التصرف، يشترط فيه أن يكون جائز التصرف، وقد تقدم معنا من يجوز تصرفه. وكذلك القدرة على القيام بما وكل إليه، فلا يوكل من لا يستطيع أن يتحمل تلك الوكالة. وعندنا الصيغة، ما يدل على الرضا من الطرفين. إذن هذه هي شروط أركان الوكالة. ما يقبل النيابة عندنا: إما حقوق مالية كالبيع والإقرار والكتابة والحوالة. طبعا الإقرار قد يكون في مال، وقد يكون في أشياء أخرى، قد يكون في حقوق أخرى، كأن يوكل شخصا آخر للإقرار على أمر معين، والكتابة والحوالة، وتقدمت معنا الحوالة، أو فسخ عقد من العقود، أو الشفعة، وستأتي معنا في الأبواب لاحقا بإذن الله، أو الإقالة، كما لو باع شيئا ويريد أن يرجع ثمنه ويرجع السلعة إلى صاحبها، فيقول له وكلتك في أن تقيلني من ذلك البيع الذي ابتعته من فلان. كذلك حقوق بدنية مثل الحج، وقد تكون في خصومات، النيابة قد تكون في خصومات. ومشتهر في عصرنا الحالي من؟ المحامي. المحامي هو وكيل يدافع عنك، هو وكيلك الذي يدافع عنك، نعم. طيب، انعزال الوكيل. الآن أنت وكلتني في الشراء، وأنا ذهبت لأشتري لك، ثم أردت أن أنفك أو أن أنعزل من هذه الوكالة. بما يتم انعزال الوكيل؟ إما أن يعزل نفسه، لأنه هو عقد جائز، عقد الوكالة عقد جائز. في أي لحظة تقول له معلش أعذرني أنا لا أستطيع المواصلة في شراء هذا الأمر، تبين لك حرمته، تبين لك عدم قدرتك على ذلك، فتعزل نفسك. أو موت الموكل، مات موكلك فتنقطع الوكالة. وكذلك تمام ما وكلت به في غير المفوض، فإذا تم أنجزت المهمة، إذا أنجزت المهمة تمت الوكالة، ويعني انتهى العقد. نعم، اقرأ، أبيات سهلة جدا. نعم. قال النعيم رحمه الله: قال الوكالة: فكل ما جاز له أن يفعل بنفسه يجوز أن يوكل في كل فعل قابل النيابة، كالبيع والإقرار والكتابة والحج والخصام والحوالة والفسخ والشفعة والإقالة، وكونه بلا يمين محشما مصدق في رد عرض أو ثمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة. والوكالة في اللغة الحفظ والتفويض، وشرعا هي نيابة في حق يجوز التوكيل فيه. نيابة في حق، هذه هي يعني أصل الوكالة، هي نيابة في حق يجوز التوكيل فيه. طيب، قال رحمه الله: وكل ما جاز له أن يفعل بنفسه يجوز أن يوكل. يجوز ماذا؟ أن يوكل. كل ما جاز لك فعله جاز لك أن توكل فيه غيرك. باختصار هذا معنى البيع، كل ما جاز لك أن تقوم به بنفسك يجوز لك أن توكل فيه غيرك، لكن بشرط سيذكره في البيت الثاني. هل يجوز لك أن يجوز لك أن تصلي؟ هل يجوز لك أن توكل غيرك بالصلاة عنك؟ إذن لابد من شرط، هذا الشرط بينه في البيت الثاني فقال في كل فعل قابل النيابة. ممتاز، في كل فعل قابل النيابة. يأتينا الآن سؤال، ما هي الأفعال التي تقبل النيابة؟ هي على ثلاثة أقسام، القسم الأول حقوق مالية، القسم الثاني بدنية حقوق بدنية، والقسم الثالث خصومات كما تقدم معنا. مثلا قال في كل فعل قابل النيابة، ثم مثل لذلك قال كالبيع وهو من الحقوق المالية، أوكلك في بيع سيارتي أو أوكلك في اشتراء مثلا جوال من محل كذا ونحو ذلك. كذلك الإقرار، الإقرار بشيء فتوكل غيرك في الإقرار بدين لك على فلان، تذهب إلى القاضي وتقول أن فلان وكلني بأن أقر عندك أن له على فلان دين كذا أو عليه على فلان دين كذا، فهذا من الإقرار يجوز فيه التوكيل. وكذلك الكتابة، والكتابة هذا يتعلق بالرق، وقد قدمنا شرحنا معنى المكاتب. وكذلك في الحج يصح التوكيل في الحج، وكذلك في الخصومات في الخصام توكله أن يحامي ويدافع عنك، وكذلك في الحوالة وتقدمت معنا الحوالة، وكذلك في فسخ العقود ونحوها فيجوز التوكيل في ذلك، وكذلك في الشفعة وسيأتينا باب مستقل بالشفعة، وكذلك في الإقالة كأن توكله في أن يقيلك من البيع كما مثلنا سابقا. نعم اقرأ. نعم قرأتها. قال رحمه الله تعالى وكونه بلا يمين مؤتمن، وكونه بلا يمين مؤتمن، الموكل الموكل مؤتمن فيما وكل عليه، واضح، هو مؤتمن فيما وكل عليه ولا يطالب بالحلف. فمثلا لو ضاع المال، لو قال له بيع لي هذه السيارة ثم ذهب بالسيارة وتلفت أو حصل له حادث، فإنه لا يضمن ذلك، فإنه لا يضمن ما لم يفرط أو يتعدى. لو تجاوز السرعة أكثر من الحد اللازم فهذا مفرط، واضح واضح. وكونه بلا يمين هو مؤتمن، مؤتمن على ما وكل عليه ولا يطالب بأن يحلف اليمين، ومصدق في رد عرض أو ثمن. قال الشارح قال مصدق في رد عرض أو ثمن، أي فهو مصدق في دعوى رد العرض الذي وكل إليه للموكل عند التنازع، وكذا في رد ثمن ما وكل على بيعه أو على قبضه للموكل أيضا. إذن فهو مصدق في كونه يقول لموكله قد أرجعت لك ما يعني ما أعطيتني إياه ونحو ذلك، فإنه يصدق بلا يمين، ويصدق بلا يعني يؤتمن على ما وكل عليه أو ما وكل إليه. نعم. وباب الإقرار إن شاء الله نأخذه في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.